في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. لقد دب الهوى لك في فؤادي دبيب دم الحياة إلى العروق. حدثيني وأنت غير كذوب، أتحبينني جعلت فداك. واصدقيني فإن قلبي رهين، ما يطيق الكلام فيمن سواك. كلما لاح أو تغور نجم صدع القلب ذكركم فبكاك. قد تمنيت في العتاب فراقي، فلقد نلت يا ثريا مناك. لا تطيع الوشاة فيما أرادوا يا ثريا ولا الذي ينهاك. كم فتى ماجد الخلائق عفن قد تمنى في مجلس أن يراك. حال من دون ذاك ما قدر الله بحق، فما يطيق لقاك. أيها العاتب الذي رام هجري وبعادي وما علمت بذاك، ألقت لي أراك أعرضت عني أم بعاد أم جفوة فكفاك. قد بريت العظام والجسم مني، وهوانا موافق لهواك. قد بلينا وما نجود بشيء، ويح نفسي يا حب ما أجفاك. أنت في القول عازف من هوى النفس إلينا في الطرف حين نراك. وإذا ما ذكرت راعك ذكري، وكثير يروعنا ذكراك. وإذا ما وشى إليك بنا الواشون صدقت ظالما من أتاك. شل منه اللسان إن كنت أهوى من بني آدم الغداة سواك. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.